لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله: روى أبو داود عن يزيد بن عميرة وكان من أصحاب معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كان لا يجلس مجلسا للذكر حين يجلس إلا قال: الله حكم قسط، يعني حكم عدل. هلك المرتابون، لأن الريب انتفاء للإيمان، فمن كان مرتابا في الحق لم يكن مؤمنا كان هالكا. فقال معاذ بن جبل يوما: إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال. وهذا لأن المال يجعل الناس تتصارع عليه ولا يسد رغبة ابن آدم في المال إلا التراب، فلا يزال يتطلع إلى مزيد من المال. كلما ازداد المال كلما ازدادت الرغبة، مصداق ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولو كان له واديان لابتغى لهما ثالثا، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. قال: يكثر فيها المال، إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق، يعني يسهل على الناس أخذه ويفتح للناس فيه حتى يحفظه الجميع، حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر. فيوشك قائل أن يقول: ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره. فإياكم وما ابتدع فإنما ابتدع ضلاله. وأحذركم زيغة الحكيم، نسأل الله العافية. أما التحذير مما ابتدعه الناس غير القرآن العظيم وغير طريقته وغير السنة، فمثل علم الكلام والفلسفة وغيرها من العلوم المحدثة التي ما أنزل الله بها من سلطان، تضر ولا تنفع، ونسأل الله العافية. ولا ترد على الشبهات في الحقيقة إلا بشبهات مثلها توقع الإنسان في مخالفة الحق كما خالفه غيره. وإنما يكون الجدل هو الذي يؤتاه الإنسان يظن أنه يقيم به الحجة، وهو إنما يغلب به باللسان، وتظل القلوب بعيدة عن الحق. قال: وأحذركم زيغة الحكيم، بمعنى أن الإنسان قد يكون عالما وحكيما ولكن يقع منه باطل من القول، زاغ فيه عن الحق وابتعد، فلا بد وأن يحذر من ذلك. وهذا الأمر كيف يعرف؟ إذا لم يقل الحكيم أو العالم دليله فهذا الذي يتجنب. هذا الأمر يقوي في حس كل مسلم ومسلمة أهمية اتباع الدليل، لأن الزيغة من الحكيم. لو كان الأمر مبنيا على التقليد لوجب قبولها، ومن تعود أن الحكيم الفلاني والعالم الفلاني يؤخذ كل كلامه ويرد إليه في كل موارد النزاع، كيف يمكن أن يترك زيغة الحكيم؟ إنما يعرف ذلك من عرف النور الذي ورد في الكتاب والسنة. قال: وأحذركم زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق. يعني العبرة بما قاله الإنسان يوافق الحق من الكتاب والسنة أم يخالفه. قال: قلت لمعاذ: ما يدريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة، وأن المنافق قد يقول كلمة الحق، بمعنى يجب قبول كلمة الحق ممن قالها ولو كان منافقا، بل لو كان شيطانا. لكن ليس معنى ذلك أن نقول للناس تتلمذوا على أيدي الشياطين واسمعوا كل كلامهم وادرسوا واجعلوهم أساتذتكم، حتى لأن البعض يقول لأننا نقبل الحق من كل أحد فلا بد أن نسمع من كل أحد، ويطلب من طلبة العلم أن يكونوا يعني متعلمين من كل أحد، ويقول له خذ الحق من من من من أي مكان، وهو لسه في ابتداء طلب العلم، لا يعرف ما الذي يفرق بين الحق والباطل، وبين الزيغ وبين الهدى. فالمبتدئ بل المتوسط ينبغي أن ينصح بصاحب سنة، لا ينبغي أن ينصح بصاحب بدعة ويقال تجنب منه بدعته، فإنه يدس بدعته في وسط الكلام. قال: فقلت يرحمك الله، ما يدريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة، وأن المنافق قد يقول كلمة الحق. قال: بلى، اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال لها ما هذه، يعني شيء اشتهر لغرابته، شيء خالف فيه العلماء، شيء خالف فيه الأدلة والنصوص، فيقال ما هذا، من أين أتى بهذا الكلام، ولا يثنين كذلك عنه، فإنه لعله أن يراجع، وتلقى الحق إذا سمعته فإن على الحق نورا. هذا هو الأصل، النور الذي ذكر الله عز وجل في كتابه مصدرين له. قال الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال الله عز وجل: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فالنور في الكتاب وفي السنة. يبقى الناس لما يتقال لهم انتوا ايش فهمكم في الكتاب والسنة، ايش عرفك في الأدلة، يبقى حياخد النور منين؟ وفي نفس الوقت تقول له كل العالم اللي انت هتتبعه تاخد كل كلامه وتدوره في فلكه، يبقى الناس هتعرف منين النور وانت بتطفي عليهم النور؟ الناس تقرأ الكتاب وتفهمه وهو ميسر، ليس كما يزعم الناس أن الناس لا تفهمه، يعقدوهم في اللغة العربية مثلا ويجيبوا لهم أنواع البديع وأنواع المجازات وأنواع الإعرابات ووجوه المختلفة فيها عشان يتعقد، عشان يقول أنا بفهمش، علشان ما حدش يفكر ياخد من الكتاب والسنة. الكتاب والسنة ميسرين، ولذلك يسهل أن يعرف الإنسان. ما يعرفش اللغة العربية يشوف العلماء اللي تكلموا على هذا في ضوء هذه الآية في هذا الحديث، ما يختص باللغة في هذا الباب، مش انه هو لازم يعرف أشعار العرب وآداب والنثر الذي قالوه وأنواع البلاغات وأنواع البلاغة وأنواع الإعراب وأنواع النحو علشان يبدأ يفهم النصوص. كتب التفسير التي ذكرت ذلك بناء على لغة العرب كان إيه دورها، وكذا شرح الحديث، العلماء بيشرحوا الحديث في ضوء ذلك. الكلام ده كان يتقال زمان، لو حد هياخد الحديث مباشرة دون رجوع لأهل العلم لان الحاجات ما كانتش مسجلة ولا مكتوبة. دلوقتي بقت مسجلة، وما ايسر ان تطلب العلم من خلال رحمك الله طريقة يعني البحث عن الكتاب والسنة. هذا هو النور الذي تعرف به الحق، فإن على الحق نورا. قوله أحذركم زيغة الحكيم، أن يحذروا ولا تجعلوا أحدا حجة في دين الله غير الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن المرء لو كان حكيما أو عالما فإنه قد يخطئ، والشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم، أي قد يتكلم الحكيم بكلام ضال كمخالفة نص أو إجماع، وهذا الحكيم قد يكون معذورا كأن يكون لم يبلغه الدليل أو بلغه فتأوله تأويلا يعذر فيه، مش شرط غيره يعذر، وقد لا يعذر لأن أحدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم غير معصوم. يعني احنا بنقول ممكن العالم يبقى تأويله غير مقبول ويكون هو مش معذور، نعم، ولكن الأئمة الأعلام ينبغي إحسان الظن بهم، لأن ذكرهم الحسن في الأمة يقتضي إحسان الظن بهم، أنهم لم يبلغهم الدليل، لم يبلغهم من طريق صحيح، تأولوا تأويلا يعذرون فيه، ولكن حساب على الله. من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، من بعد الأنبياء غير معصومين، لا من الذنوب، لا من الصغائر، ولا من الكبائر، ولا من الخطأ. يجترب من كلام الحكيم المشتهرات، أي الكلام الذي لا دليل عليه ولا وجه، ولا وجه له، بل يخالف الإجماع أو السنة الواضحة فيشتهر قائله به، وفيه دلالة على رد الباطل على قائله كائنا من كان، فالفيصل هو الحق. ولا يثنينك ذلك عنه، أي لا تدع ما يقول من الحق لكونه أخطأ مرة، فهو صالح في نفسه، فخذ من علمه واترك ما أخطأ فيه، وما من أحد معصوم إلا الرسل. وفيه دلالة على أن العالم قد يزل، يعني ما من مثلا نلاقي عند ابن القيم القول بفناء النار، مثلا عند ابن تيمية القول بحوادث أو مخلوقات لا أول لها، الله أعلم بقى مقصده بحوادث، وكذلك تجد عنده مثلا أنه قال بأن طلاق الحيض غير واقع، مع أن هذا لا يقوله إلا أهل البدع مثلا. فهذه الأمور تتجنب، ولا يقال أن هذا قدح في هؤلاء الأئمة. تجد عند الشيخ الألباني القول بطهارة الدم وأن الذهب المحلق حرام على النساء، واشتهرت فعلا اشتهارات لا تجد عالما قال بها، ولا احتج بحديث صحيح فهمه فهما سديدا، احتج بما لا يدل على مقصده على ما قال، وانما يعني اخطأ في الفهم. يعني انتوا اللي هتقولوا على عالم الفن انه اخطأ في الفهم، اقول لك العلماء اللي قبليه واللي بعديه قالوا ذلك طبعا بلا شك ان كل الكلام ده عند العلماء. يعني هنقول هنترك من قوم من الامام احمد انه يقول بوجوب صوم يوم الشك اذا يعني كان هناك غيب، وجوب صوم يوم الشك قول محدث لا شك في يعني بطلانه لمخالفته الحديث. وكذلك نترك من قول الشافعي جواز أن يتزوج ابنته من الزنا المتكونة من مائه، لأنه يقول ليست ابنة لدرجة أنه يجوز زواجها، وكل عالم يؤخذ من قوله ويترك. قول أبو حنيفة في النبيذ من غير عصير عنب يجوز شربه ما لم يسكر. والإمام مالك يقول بكراهة صوم يوم الستة البيض من شوال. فكل هذه أقوال عجيبة يجب أن تترك لمخالفتها السنة. وبعض هذه الأقوال التي سبقت مخالفة للإجماع زي الذهب المحلق، نقول وفيه رد على ولاة المجرحين الذين يجعلون زلة العالم أو الداعية قادحة في كل ما يقول أو يؤخذ عنه، حتى جعلوا من ترحم على من قال ببدعة أو أخطأ أو زل بتأويل مبتدعا ضالا كذلك. نسأل الله العافية. ولاة التجريح الذين لا هم لهم في الحياة إلا الطعن في يعني في غيرهم من الدعاء وأهل العلم. قال وله وقوله تلقى الحق إذا سمعته، أي اقبل الحق، هي قوله مش وله دي. قوله تلقى الحق إذا سمعته أي اقبل الحق من كل من جاء به، ولو قال به الشيطان كما أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله لأبي هريرة صدقك وهو كذب يعني. فنحن نعرف الرجال بالحق ولا نعرف الحق بالرجال، بس ده يقتضي معرفة الايه؟ الأدلة. الأدلة هي الحق، فإن على الحق نورا. أي الحق واضح بنوره يرشد الناس إليه. وقلنا النور ده مبناه عليه على الكتاب والسنة، ربنا سماه نور. وله أي لأبي داود أيضا عن طرق عن سفيان الثوري قال كتب رجل إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن القدر، فكتب أما بعد أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وترك ما أحدث المحدثون بعد ما جرت به سنته، وكفوا مؤونته، فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة. ثم أعلم أنه لم يبتدئ الناس بدعة إلا قد مضى قبلها ما هو دليل عليها أو عبرة فيها، فإن السنة إنما سنها من قد علم ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق، فرض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم. هو إيه سبب بدعة نفي القدر؟ دخول العقل في غير مجاله، ودخول علم الكلام الذي يزين به الباطل. فإعراض الناس عن النصوص، لو تمسكوا بالنصوص واجتهدوا في فهمها لعلموا الحق بلا شك. قال فرض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم، الصحابة، فإنهم على علم وقفوا وببصر نافذ كفوا. يعني لما سكتوا عن حاجة يعني سكتوا عنها ببصيرة تدرك ما وراء هذا الكلام، وقفوا على أمر توقفوا عنه بعلم. قال وهم على كشف الأمور، وهم على كشف الأمور كانوا أقوى وبفضل ما كانوا فيه أولى. يبقى لما يكونوا هم توقفوا عن الخوض في مسائل كانوا هم أقدر على كشف الحق فيها، يبقى الواجب علينا احنا ايه؟ نتوقف. بفضل ما كانوا فيه هم أولى، لأنهم فضل قربهم من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الوحي من القرآن حين نزل علمهم به. قال فإن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه. لو أنتم تقولوا إن اللي احنا بنقوله ده الجديد المحدث هو الحق، يبقى أنتم سبقتموهم، وكفاية كذب بالكلام ده. ربنا قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، يعني ما نقول لهم علم الكلام والفلسفة هم تكلموا بيه؟ يقولوا لا، طب ده هو الهدى، يبقى انتم سبقتموهم، يبقى انتم بتكذبوا القرآن. قال ولئن قلتم انما حدث بعدهم ما احدثه الا من اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم فانهم هم السابقون. فقد تكلموا فيه ما يكفي، ووصفوا منه ما يشفي ما يكفي، فما دونهم من مقصر، وما فوقهم من فما دونهم من مقصر وما فوقهم من محسر. يعني لن يكون خلافهم إلا إما تقصيرا أو خسرا، والله أعلم. وقد قصر قوم دونهم فجفوا وطمح عنهم أقوام فغلوا، يعني اللي دونهم قصروا فصاروا جفاة لم يتبعوا طريقهم، كمن تمسك مثلا بالظاهر دون الأخلاق ودون أحوال القلوب فهو جافي غليظ. وطمح عنهم أقوام قد غلوا في أشياء مثل الخوارج الذين غلوا في تكفير المسلمين. قال وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم. كتبت تسأل عن الإقرار بالقدر، فعلى الخبير بإذن الله وقات. ما أعلم ما أحدث الناس من محدثة ولا ابتدعوا من بدعة، هي أبين أثرا ولا أثبت أمرا من الإقرار بالقدر. لقد كان ذكره في الجاهلية الجهلاء يتكلمون به في كلامهم وفي شعرهم، يعزون به أنفسهم على ما فاتهم، ثم لم يزده الإسلام بعده إلا شدة. ولقد ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير حديث ولا حديثين أكثر من كده كتير، وقد سمعه منه المسلمون فتكلموا به في حياته. يبقى الطريق في الخوض في القدر ان احنا نجيب ايه؟ النصوص. يعني ذكر الاحاديث الواردة في القدر واثباته لا يدخل في ما نهي عنه من الخوض في القدر، وإنما المنهي عنه هو الذي يتكلم فيه بعقله القاصر أو يغالي في إثباته حتى يلغي الشرع، لأنه يجعل الناس مجبورين لا قدرة لهم ولا إرادة، فيكون إما بين غال وبين مقصر. قال وقد سمعه منه، سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث المسلمون فتكلموا به في حياته وبعد وفاته يقينا وتسليما لربهم وتضعيفا لأنفسهم أن يكون شيء لم يحط به علمه. يعني اعرف نفسك أن أنت مستحيل يكون في حاجة لم يعلمها الله ولم يحصيه كتابه، يبقى ذكر العلم والكتابة، ولم يمضي فيه قدره، يعني قدر يبقى فيه درجات أخرى اللي هي القدرة والمشيئة، وإنه مع ذلك لفي محكم كتابه، منه اقتبسوه ومنه تعلموه. ولئن قلتم لما أنزل الله آية كذا لما قال كذا لقد قرأوا منه ما قرأتم وعلموا من تأويله ما جهلتم، وقالوا بعد ذلك كله بكتاب وقدر. تضربوش الكتاب بعضه ببعض، اقبلوا ما ورد بعد ما سمعه الصحابة وقرأوه وعلموا ما يعني ما جهلتم، بعد ذلك قالوا بعد ذلك كله قالوا بكتاب وقدر. في كتاب مكتوب في قدر سابق، وكتبت الشقاوة وما يقدر يكن، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا نملك لأنفسنا ضرا ولا نفعا، ثم رغبوا بعد ذلك ورهبوا. يا سلام، بصراحة يعني حاجة كلمة منورة بشكل عجيب. يعني بعد ما علموا القدر ما تركوش العمل، بل راغبوا وايه وراهبوا، عشان في اثبات اراده الانسان وعمل الانسان. قوله بعد اوصيك بتقوى الله والاقتصاد في امره، اي عدم الغلو. يقول وترك ما احدثه المحدثون بعدما جرت به سنته وكفوا مؤونته. يعني السنه بينت لهم، ليه جايين تدوروا على حاجه ثانيه؟ ليه بتبتدعوا طرق اخرى جعلتموها استدلالا؟ السنه كافيه. ليه عمالين تدوروا في ال 586 و 743 وتقولوا الكلام ده؟ السنه كفتكم. لماذا تدعون التجربه والذوق فيما لم يرد في الكتاب والسنه؟ ذوقوا ما ورد في الكتاب والسنه تجدوه نعم الذوق. قال وبيصر النافذ كفوا، اي كفوا غيرهم بكلامهم. او كفوا يعني توقفوا، اهو يحتمل ان يكون تكون كفوا اي سكتوا، ففيه الامر بترك ما ترك الصحابة فيه الخوض فيه، فقد سكتوا عن علم لا عن جهل. قولوا عن القدر لم يزده الاسلام بعد الا شدة، وذلك باعلام البشر بسبق المقادير وبأزلية تقدير الله وبمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة وخلقه لأفعال العباد وقدرة العباد ومشيئة العباد، ومع ذلك فالعباد فاعلون حقيقة. وقوله ولئن قلتم لما أنزل الله آيات كذا، أي إذا تساءلتم لما أمر بالفرائض ونهى عن المحرمات، مع أن القدر قد سبق تقديره ولا محيد عن تقدير الله. يعني الناس بتتكلم تقول طب لو ربنا طالما كاتب المقادير يبقى ليه بيأمرنا وينهانا؟ انا اقول لك هم عرفوا الكلام ده وقالوا ايه؟ راغبوا وراهبوا. قال فهذا خلاف منهج السلف من الصحابة والتابعين، من الصحابة والتابعين الذين اثبتوا الشرع واثبتوا القدر، عملوا بالشرع واثبتوا القدر، امنوا بالقدر وعملوا بالشرع، ثم رغبوا بعد ذلك ورهبوا. أي لم يكن إثبات القدر عندهم سببا لتعطيلهم الشرع أو لاعتراض عليه، بل التزموا أوامره ورغبوا في فضل الله وخافوا من عذابه. ومن فإذا قد جعل المصنف عنوان هذا الفصل تحريم القول على الله بلا علم، على الله، وتحريم الفتوى بما يخالف النصوص، من المناسب أن نذكر فيه بعض ما ورد عن السلف من تحذير وتخويف من الفتوى، فضلا أن يتكلموا بغير علم. يتكلموا. قال ابن القيم في إعلام الموقعين، قال عبد الرحمن ابن أبي ليلى، أدركت 20 و100 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان منهم محدث، مش محدث طبعا، محدث إلا ود أن أخاه كفاه الحديث، ولا مفتن إلا ود أن أخاه كفاه الفتية. يعني مش حريص إن هو اللي يتصدر في الكلام، بس لما لقى ان مفيش حد تاني اقدر على هذا الامر تقدم. كان يتمنى ان حد تاني يقول، بس لما هو بقى الخبير بهذه الاحاديث وهذه الفتيا فعند ذلك ايه؟ الناس النهارده بتبقى كل واحد يتمنى اللي هو اللي يفتي وهو اللي يتكلم، يتخانقوا على الكلام. قلت وذلك خشية أن يفتوا بما يخالف الصواب، مع كونهم مجتهدين لهم أجرهم ومع علمهم الغزير، فكيف بمن يفتي بما يخالف دون تورع؟ ده بيفتوا فتاوى وإلى الله المشتكى، تبقى مصادمة للنصوص صراحة، ويعلموا الناس الحيل. سمعت فتوى واحد بيقول، يبقى عارف الحديث، يقول لك ايه؟ ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. طب يبقى نعمل ايه في الحيلة دي على مذهب من يقول بالمنع؟ يقول له هو الكلب مختص بواحد، فيقوم نقول له ادهوله على سبيل رفع الاختصاص، وبعد كده هو يبقى يديك رفع الاختصاص. هو الرجل قال كده، انا ما هو بيقول لك الكلب ده انا بختص بيه، بس كده هو بيختص بالكلب، محدش ياخده منه، كلبه مش كده. طب هو عايز ان هو يبيعه من غير ما يقول ان بيعته، عشان ما يبقى ايه، ما يتحايل على كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. يروح جاي يقول يعمل ايه؟ يقول له انا هرفع ايدي عن اختصاصي بهذا الكلب، وانت تروح تاخد الايه؟ الكلب. يبقى انت اللي اختصيت بيه، وبعد كده بقى اديني اي حاجه، او اديني الثمن بتاعه بقى في الحقيقه نتيجه رفع الاختصاص. هو الناس بتعمل ايه؟ بتغير الالفاظ عشان تخالف النص. يعني انت عملت ايه لما قلت له هذا الكلام؟ يعني انت كده ما خليتوش يبيع الكلب؟ سبحان الله. المهم ان انت عارف ان الراجل عارف الحديث، ولكن بيدي ازاي نتحايل على الحديث. يعني في بعض من تقدم يعملوا كتب الحيل، لذلك بعض العلماء يقولوا ان من ألف هذه الكتب بتاعت التحايل على الحلال والحرام ما ألفها الا زنديق. بس الناس بتطلع على اقوال العلماء يوم يدور ازاي يخالف الأدلة بناء على ذلك، نسأل الله العافية. ومن يفتوا بأن طلب المدد من الأموات جائز، ده من أخطر الأشياء. والقول بأنهم يحرسون البلاد جائز، وأن بناء المساجد على القبور جائز، وأن الصلاة فيها فضيلة، كل دي مصادمة للنص مباشرة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. وقال إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وإحنا أقول لك، وإحنا قد إيه عشان نستعين بالله مباشرة؟ لا، نسأل السيدة زينب ونسأل السيد البدوي. إذا كان هذا تورع الصحابة ويعني واستلف عن الفتوى فيما لا نص فيه، فكيف بمن تجرأ أو أفتى بخلاف النصوص؟ وبعدين كل شوية التليفون خلينا. وقال رحمه الله أيضا، قال بعض السلف يتقي أحدكم أن يقول أحل الله كذا وحرم كذا، فيقول الله له كذبت، لم أحل كذا ولم أحرم كذا. يعني عايز أن النصوص تبقى هي الأصل في ذلك لتكون لك حجة عند الله. قال الإمام أحمد ينبغي للرجل إذا حمل نفسه على الفتية أن يكون عالما بوجوه القرآن، عالما بالأسانيد الصحيحة، عالما بالسنن، وإنما جاء خلاف من خالف لقلة معرفتهم بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقلة معرفتهم بصحيحها من سقيمها. إن شاء الله، كلمة عظيمة الأهمية. يعني لازم تكون عارف الصحيح من الضعيف. قيل لابن المبارك متى يفتي الرجل؟ قال إذا كان عالما بالأثر بصيرا بالرأي، الرأي اللي هو القياس الصحيح. يبقى لازم يكون على علم بوجوه القرآن، بتفسير القرآن، وما حملت عليه الآيات، والصحيح من ذلك، وأن يعلم الأحاديث الصحيحة. ده اللي الإمام أحمد بنى عليه قبل أن يفتي. وعن ابن سيرين قال حذيفة إنما يفتي الناس أحد ثلاثة، من يعلم ما نسخ من القرآن. يعني لازم يكون عارف الناسخ والمنسوخ عشان ما يقولش بحاجة منسوخة وهي إيه، وهي يعني يقول بيها وهي قد نسخت. قال أو أمير لا يلد بدا، لازم هيقول للناس اعملوا وما تعملوش، بس لازم يكون على علم. يعني مش عشان هو امير يبقى خلاص يتكلم باي كلام. لا، امير انا على بتاع ايام حذيفة، مين اميره؟ عمر بن الخطاب، ابو بكر الصديق، فهم دول الايه الامراء الذين لابد ان يفتوا الناس بشيء، مش ان يجي واحد ياخد الكلمة دي ويروح يقول لك اي امير هو اللي يفتي او اي رئيس. دي المصيبة العظمى من ايام من سنة من قرون طويلة، عندما فارق السلطان القرآن وصار السلاطين لا يعرفون العلم، فترتب على ذلك ما ترتب من الفتن. الثالث بقى ايه؟ احمق او احمق متكلف، من يعلم ما نسخ من القرآن، او امير لا يجد ردة، او احمق متكلف. وقال الامام مالك عن يحيى بن سعيد قال ابن عباس ان من افتى الناس، استغفر كل دي تلف، ان من افتى الناس في كل ما يسألونه عنه لمجنون. لانه هو لابد ان يكون في حاجات مش عارفها، هيجاوبهم في كل حاجة يبقى هو اصاب عقله شيء. قال مالك بلغني عن ابن مسعود مثل ذلك. وقال سحنون ابن سعيد اجسر الناس على الفتيا اقلهم علما، يا رب ارحمنا. وقال ابو داود ما احصي ما سمعت احمد بن حنبل سئل عن كثير مما فيه الاختلاف في العلم فيقول لا ادري، سمعته يقول لا ادري. وقال عبد الرحمن بن مهدي سأل رجل من أهل الغرب مالك بن أنس عن مسائل فقال لا أدري، فقال يا أبا عبد الله تقول لا أدري؟ لا أدري برضه. قال نعم، فأبلغ من وراءك أني لا أدري. روح بلغهم بتوع الغرب دول اللي هم عندهم إمام مالك، ده حاجة إيه؟ أبقى أنا جاي لك من بلد المغرب عشان لغاية المدينة تقول لي لا أدري؟ قال قول روح قول لهم لا مالك لا أدري. الفصل الثالث في عظم إثم من أحدث في الدين ما ليس منه. يعني ذكرنا أهمية النصوص من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح، باقي أن نتكلم في الجانب التركي في قضية الاتباع. إيه الجانب التركي ده؟ لو تركي لإيه؟ البدع. قال تبارك وتعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. من تأمل أن دين الأنبياء الذي ينتسب إليه الناس قد وقع فيه التحريف والتبديل منذ الأزمنة الطويلة، فدين البشرية أصلا هو التوحيد، بعث عليه آدم وظلت البشرية 10 قرون على ذلك، ثم أحدث في الدين ما ليس منه بعد موت العلماء ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، ثم لم تعبد حتى نسخ العلم، هلك أولئك ونسخ العلم عبدت. البدعة تؤدي إلى ذلك لأنهم أضلوا غيرهم. دين إبراهيم ضل الناس من ذرية إسماعيل 10 قرون على التوحيد ثم تم التبديل، ومشرك العرب كانوا يعظمون إبراهيم ويحجون بيت الله الحرام ووقعوا في الشرك الذي نهى عنه إبراهيم وإسماعيل وموسى عليه الصلاة والسلام وعيسى صلى الله عليه وسلم. قد وقع إحداث في الدين الذي جاءوا به حتى وصل دينهم، دين من ينتسبون إليهم، إلى ما تعلمون من الانحراف والدين الباطل. وقع هناك من يحدث في الدين حتى يتغير الدين عن غيره، إلى يتغير الدين عن ما كان عليه إلى غيره. وقال تبارك وتعالى: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. يبقى هيشيلوا أثقال الآخرين ليه؟ لأنهم الذين أضلوهم، حرفوا الدين وبدلوه. وفي الصحيح عن عبد الله بن مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس بنفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل. يا سبحان الله. أخرجه مسلم. ولأحمد ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن سنة ضلال فاتبع عليها كان عليه مثل أوزارهم من غير أن ينقص من أوزارهم شيء، ومن سن سنة هدى فاتبع عليها كان له مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ينقص من أجورهم شيء. وهذا الحديث من أهم ما يستدل به على حرمة البدع وخطرها وعظم اسمها، وإن كان أهل البدع يحتجون به لأنهم يرون أنفسهم في ابتدائهم قد سنوا سنة هدى. ولا شك أن كل من أحدث في الدين ما ليس منه فهو قد أحدث بدعة ضلالة، فهي سنة ضلال. وأما من سن سنة هدى فهو من عمل بالكتاب والسنة، فأحيا في الناس ذلك بعد أن كان الناس قد تركوه، مثل الرجل الذي أتى بصرة طعام فوضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم للفقراء المجتاب النمار، فتتابع الناس على الصدقة كما ثبت في الحديث، عمل بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. سنة الضلال، كل محدثة بدعة في العقائد والعبادات وأصول المعاملات. تشمل سنة الضلال في ابتداء فعل البدعة، وكذا المعصية بعد أن كانت مهجورة، فتسهل على الناس، تسهل على الناس بعد أن كانت مستقبحة، كالتبرج مثلا، يعني المتبرجة أول واحدة متبرجة خدت ذنوب كل اللي جه بعد كده، لأنها هي التي سنت الايه؟ التبرج. لا، ما عدم العلم فين؟ يوم ما قلعت النقاب رميته ودسته برجلها. أو إيه؟ الجاهل يتعلم، يسن سنة ليه وهو جاهل؟ واحد جاهل يبقى قائد يقول لهم اعملوا ورايا اللي أنا بعمله؟ يبقى الجاهل يتعلم. عشان كده بنأكد جامد على النصوص، لأن كل واحد يجي بعد كده يخترع حاجة، ويجي اللي بعديه يقول لك الشيخ علمنا إن احنا نخترع. ولأحمد بإسناد جيد عن حبيب بن عبد ابن عبيد الرحبي عن ضيف بن الحارث الثمالي رضي الله عنه قال: بعث إلي عبد الملك ابن مروان فقال: يا أبا أسماء، إنا قد أجمعنا الناس على أمرين. قال: وما هما؟ قال: رفع الأيدي على المنابر يوم الجمعة. يعني احنا ناويين نخلي الناس ساعة ما الإمام يدعي كل الناس ترفع ايه؟ إيديها. الإمام على يرفع على المنبر والناس وراه. والقصص بعد الصبح والعصر، إن الناس تعمل إيه؟ يقعدوا يسمعوا قصص بعد الصبح وبعد الإيه؟ العصر. قصص الأولين، مواعظ. فقال: أما إنهما أمثل بدعاتكم عندي، ولست مجيبك إلى شيء منهما، ولا هقبل دي ولا هقبل دي، بس انتوا عندكم دي احسن حاجة عندي عشان بتقولوا للناس تذكرة وبترفعوا ديكم ربنا، بس انا مش هقول لك ان ده صح، مع انها حاجة خفيفة يعني. الناس وهي الامام يرفع ايديه وهم يرفعوا ايديهم هم كمان، يعني الامر ده امر يسير، ويقول له مش هجيب، لا لن أقبل. قال لما؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنة. فتمسك بسنة خير من فتمسكم بسنة خير خير بسنة فتمسكم بسنة خير من إحداث بدعة. فتمسكم بسنة خير من إحداث بدعة. وفي حديث الحوض عن جماعة من الصحابة تقدم أكثرهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يردن علي الحوض، لا يردن يعني لا أتين علي عندي يعني الحوض رجال ممن صاحبني حتى إذا رأيتهم ورفعوا إلي اختلجوا دوني، فلا أقولن أي ربي أصيحابي أصيحابي. بالتصغير ده عشان مش كبار الصحابة، عشان هم مش اللي صاحبوا مدة طويلة، هتلاقي دول زي مسلمة الأعراب الذين بدلوا بعده. فلا يقالن لي إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وفي بعضها زيادة: فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي. يبقى الإحداث في الدين كان ذلك منه الردة، وكان منه منع الزكاة، وكان منه كان منهم الخوارج وغير ذلك ممن يعني أحدث في الدين ما ليس منه. قوله: والقصص جعله بدعة لما كان فيه لما كان فيه من مبالغة، وكذا ما ورد فيه من قصص مختلق. ندور هو في مسلم ولا لا؟ ها؟ مسلم أحمد. ما التخريج ده غلط والله أعلم. حتى هنا ضعيف. اه. بس حاجة غريبة والله. اه بس أنا بس احنا عايزين نجيب الرقم بتاع السنن ده. القصص المختلق أيضا منهي عنه بلا شك، أما تخصيص وقت لتدريس العلم فلا مانع منه، فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم للنساء يوما يعظهن فيه لما قلنا اجعل لنا يوما. فدل على جواز تخصيص وقت معين للعلم، ويحتمل أنه قصد ما اشتمل من القصص على الإسرائيليات والمرويات الضعيفة، هذا هو الصحيح. وقوله أمثل بدعتكم أي هما على حرمتهما أهون من بدعة سب الصحابة من آل البيت رضوان الله عليهم على المنابر التي أحدثوها، يعني عايز يقول لهم الحتة دي أهون من حاجة تانية اللي هو سب علي رضي الله عنه على الإيه؟ على المنابر. قول ما أحدثوا بعدك يشمل المرتدين بعده، وكذا مانيع الزكاة. وقد ورد في روايات أخرى أن الذين يذادون عن حوضه من أمته دون ذكر لصحبتهم له صلى الله عليه وسلم وهو أعم. يعني احنا عندنا روايات ألا لا يذادن أقوام أو رجال ممن صاحبني، أقول صيحابي، وفي رواية أصحابي، وهناك رواية فأقول أمتي أمتي دون ذكر ليه الصحابة. فده دليل على أن في ناس ممن صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يرتدون على أعقابهم دون المرتدين، ومنهم من أحدثوا دون ردة مثل مانع الزكاة، وبعضهم قد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. وعامة هؤلاء من مسلمة الأعراب والقبائل البعيدة، وليس أحد من هؤلاء قط من المهاجرين والأنصار، من السابقين الأولين والمهاجرين والأنصار. ثم بالنسبة للأمة، هناك من ارتد مثل الفرق التي ارتدت بكفرها بالبدع المكفرة نوعا وعينا وانتسبوا إلى الأمة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم بحكم الظاهر أنه من الأمة فيجاب عنه إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وهناك فئة من الأمة أحدثوا ولم يخرجوا من الملة، هذه أصناف أربعة كلها مستفادة من الأحاديث. ناس ممن صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وارتدوا عن الإسلام، وعشان كده بنقول ان تعريف الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك، يبقى اللي ما ماتش على كده ليس مؤمنا. بنقول ناس من الصحابة صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، ودول غالبا من صغار الصحابة صحبة، مش لازم صغار سنا، اللي هم قالوا صيحابي زي مسلمة الأعراب ونحوهم ممن كان فيه خصلة من النفاق. بعضهم ارتد عن الإسلام، فدول الذين لم يزالوا مرتدين على أعقابهم. وبعضهم ارتد عن بعض شرائع الإسلام، لم يخرج من الملة بالكلية كمانع الزكاة. وبعدين الروايات اللي فيها أمتي تشمل نوع أحدثوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهم ليسوا من الأمة، يعني كانوا منها ثم ارتدوا بالكلية، أحدثوا بدعا مكفرة وثبتت عليهم الحجة فيخرجون من الملة. وهناك أناس من الأمة أحدثوا محدثات لكن لم يخرجوا بها من الملة. ماشي كده؟ الحديث يشمل الناس دي كلها. اللي ارتدوا شمال الناس من الصحابة من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وارتد بعد وفاته، دول اللي قتلهم الصحابة، واللي أتوا بالبدع المكفرة زي عبد الله بن سبأ وزي الجهم بن صفوان والجعد بن درهم والحلاج وأمثلهم، اللي كانوا بيقولوا كلام كفر بواح. أحدثوا أشياء ما أنزل الله بها من سلطان. الحلاج بيقول ما في الجبة إلا الله والعياذ بالله، وبيقول كفرت بدين الله والكفر واجب علي وهو عند المسلمين قبيح. طب ونقول نوعية تانية ممن لم يحكم، بيقول الناس من الصحابة زي مانع الزكاة لم يخرجوا من الملة ولكن أحدثوا فاستحقوا العقوبة. من اللي عاقبهم؟ السابقون الأولون من الهجرة والأنصار، اللي مبعدين، كل دول مبعدين عن الحوض. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا أرى ينجو منهم إلا مثل هامل النعم. يعني أنت بتقول مانع الزكاة بالنسبة لغمار أهل الردة أقلية قلة ماشي، والذين يردون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم من رؤوس البدع الكبرى هم غالبهم من المنافقين. من كان منهم منافقا في الباطن كان في الدرك الأسفل من النار، ومن لم يكن منهم منافقا ولكن أخطأ فلا يكفر ولا يخلد في النار كائنا ما كان خطأ. وإن كان هذا الأمر إذا كان مقصرا في طلب العلم كان مذموما مستحقا للعقوبة في الدنيا والآخرة كالخوارج، لأنه كان أمامه العلم على يد الصحابة فكفروهم واخترعوا من عند أنفسهم. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات كن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فاتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. يتبعون ما تشابه منه يشمل من يدعي علم وقت الساعة أو وقت أشراطها، يقول لك سنة 2023 هيطلع كذا، يمني يقعد يجيب لك حساب الجمل، يجيب الأرقام ويطلع لكل الحروف ويطلع لكل حرف رقم ويقول لك في الآخر المسيح الدجال هيظهر سنة كذا، واللي يقول لك إن فتنة الدهماء هتحصل سنة كذا، وإن مش عارف الرجل الفلاني هو ده اللي هيبقى المهدي، وهكذا كل دي خزعبلات والعياذ بالله. وكذا من يدعي معرفة كيفية صفات الرب ويدخل في ذلك المشبهة، لأن هو بيقول أنا عارف أن صفة ربنا زي صفتنا. وكذا من يتبع المنسوخ فيلبس على الناس أمرهم فيترك الحق الذي جاء به الشرع الحنيف. وقد ورد عن السلف التحذير الشديد من مجالسة أهل الأهواء والبدع. قال الشاطبي في كتاب الاعتصام قال الحسن لا تجالس صاحب بدعة فإنه يمرض قلبك. وعن يحيى بن أبي كثير قال إذا لقيت صاحب بدعة في طريق فخذ في طريق آخر ابعد عنه. وقال الفضيل بن عياض من جلس مع صاحب بدعة لم يعط الحكمة. ايه وجه الاستدلال بهذا الحديث وهذه الآية؟ ان اهل البدع لما كانت البدع طريقة مخترعة في الدين تضاهي تشبه الطريقة الشرعية ويقصد بالسلوك عليها مزيد التقرب الى الله وهي ليست بالطريقة الشرعية، فده اتباع المتشابه الذي لا يعلم كيفيته الا الله. وعلى القراءة الأخرى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فالتأويل هنا بمعنى التفسير. لأن أهل العلم يعلمون التفسير الصحيح، وإن كانوا لا يعلمون كيفية الغيبيات ووقتها وتفاصيلها. يبقى القراءتين متلازمتين من جهة المعنى، والصحيح الوقف على وما يعلم تأويله إلا الله، متى تقوم الساعة وما تحدث أشراطها وكيفية صفة الرب، كل ذلك مما لا يستطيعه البشر، لا يعلمه إلا الله. حدش يفسرها بالتفسير ويقف على تأويله على إلا الله، وما يعلم تأويله إلا الله، ويقول ما يعلم تفسيره إلا الله، زي المفوضة في المعنى اللي بيقولهم النصوص عندنا لا يفهم منها معنى. هذا الكلام مقتضاه أن الله أرسل رسالة للبشر لا يفهمون معناها أصلا. يبقى الرسل بيبلغهم إيه؟ بيبلغهم هلع ونيصوا؟ الرسل هتتكلم كده وتقول لهم أمنوا بالكلام ده؟ سبحان الله. أو حروف مقطعة ما لهاش معنى، حتى ألف لام ميم على فكرة تتدبر، لماذا؟ لأنها تدل على الصحيح من كلام الصحابة، معناها أنا الله أرى وأنا الله أعلم، مش إنها ملهاش معنى خالص. ها حديث صحيح عن ابن مسعود وابن عباس. نعم كل أنواع البدع. عن جرير بن عبد الله قال جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم الصوف، فرأى سوء حالهم قد أصابتهم حاجة، مجتاب النمار في الرواية الأخرى يعني هدومهم مقطعة، فحث الناس على الصدقة فأبطأوا عنه حتى رؤي ذلك في وجهه. قال ثم إن رجلا من الأنصار جاء بسرة من ورق، سرة فضة، ثم جاء آخر ثم تتابعوا حتى عرف السرور في وجهه صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء. رواه الترمذي بلفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن سنة خير فاتبع عليها فله أجره ومثل أجور من اتبعه غير منقوص من أجورهم شيئا. وهذه فيها فضيلة عظيمة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ومن سن سنة شر فاتبع عليها كان عليه وزره ومثل أوزار من اتبعه غير منقوص من أوزارهم شيئا. قصة الحديث تدل على أن المقصود من قوله صلى الله عليه وسلم ومن سن في الإسلام سنة حسنة أي أحيا سنة مشروعة كان الناس قد تركوها كسلا أو نسيانا أو إهمالا لها أو اتباعا لأهل الباطل. يعني جه وقت كده بعد الاحتلال الإنجليزي 30-40 سنة كل الناس بتحلق لحاها حتى الشيوخ الكبار، وبعدين فعل بعض الناس سنة إطلاق اللحية فيؤجرون على ذلك وأجرهم وأجر من عمل بها من بعدهم. جه وقت كل الناس بنات متبرجات والنساء حتى زوجات المشايخ الكبار تلاقيها أقصى حاجة لابسة مثلا تحت الركبة ورجلها عريانة وشعرها عريان لغاية الستينات لغاية 65 مثلا ما كنتش تلاقي واحدة محجبة في الشارع، محجبة مش منقب، يمكن تبقى تلاقي واحدة بالعافية. وبعد ذلك انتشر الحجاب، هذه سنة حسنة مش ابتداع في دين الله عز وجل بدع الضلالات، لأن هذه سنة سيئة. وله عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال بن الحارث: اعلم. قال: ما أعلم يا رسول الله. قال: إنه من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي، فإن له من الأجر مثل من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. ومن ابتدع بدعة ضلالة لا ترضي الله ورسوله كان عليه مثل آثام من عمل بها، لا ينقص ذلك من أوزار الناس شيئا. استدل أهل البدع بقول لا ترضي الله ورسوله على أن البدع من البدع ما يرض ما يرضاه الله ورسوله، يجعلها قيد. يعني كأنه يقول من ابتدع بدعة ترضي الله ورسوله يبقى إيه؟ مشروع. لابد هذا كلام باطل. هذه الشيخ الألباني ضاعف الزيادة دي، لا ترضي الله ورسوله. ولو صحت فالمراد منها بيان البدع المنهي عنها، ان كل بدعة هي لا ترضي الله ورسوله، زي يقتلون النبيين بغير حق. يعني واحد يقول طب احنا هنقتلهم بقى بالحق، هل هذا يقبل؟ لا يقبل، بل هذا معناه كما ذكرنا، كل من قتل الأنبياء فقتلهم بغير حق. فلا يتصور بدعة في الدين يرضاها الله ورسوله. الفصل الرابع والخامس: في عظم إثم من أحدث في الدين ما ليس منه. جملة وصفية. طبعا العنوان ده فيه لخبطة. ها؟ لا ده هو فيه لخبطة. هي دي في وجوب الرد. لو حد معاه معارج القبول هنطلعه. قال الشيخ حافظ: وكل ما خالف للوحيين فإنه رد بغير مين بغير شك، وكل ما فيه الخلاف نصبا فرده إليهما قد وجبا. فالدين إنما أتى بالنقل ليس بالأوهام وحدث العقل. كل ما أي أمر كان خالف للوحيين نصوص الكتاب والسنة، لأن السنة وحي ثان، كما قال تعالى: ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أتيت القرآن ومثله معه. فإنه أي ذلك الأمر المخالف رد، أي مردود على مبتدئ. يعني الفصل الأولاني ده في إثم من ابتدع، الفصل الثالث، الفصل الرابع والخامس في وجوب رد هذه البدع. قال الله عز وجل: ومن يبتغي، قال النبي، قال بغير مين بغير شك، قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ودين الإسلام هو الذي أنزل الله تعالى به كتابه، هو الذي أنزل الله تعالى به كتابه على رسوله صلى الله عليه وسلم ليبينه للناس، فتلاه الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته وبينه لهم بسنته من أقواله وتقريراته. استحنا أن أقواله وأفعاله وتقريراته. وقد تقدم في الأحاديث قوله: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. طب ايه وجه الاستدلال بمن يبتغي غير الاسلام دينا؟ يقول يشمل الدين كله اجمالا كما يشمل شرائعه تفصيلا. يبقى عندنا يبتغي الاسلام اجمالا كله، اللي هيبتغي غيره يبقى كافر. طب ولو هو واحد قبل الاسلام جملة لكن في التفاصيل رد شيئا وابتغى غيره، فهذا مردود عليه فلن يقبل منه. كل طاعة تسمى اسلاما. قال تعالى عن ابراهيم واسماعيل لما اطاع الله في امر ذبح اسماعيل فلما اسلما وتله للجبين، فسمى طاعتهما اسلاما. فالمبتدع قد ابتغى بعمله غير شرائع الإسلام فلا يقبل منه. وجه الدلالة على ذم الابتداع أن المبتدع راغب في ملة الإسلام في التفاصيل. نعم هو مسلم في الجملة، ولكن بدعته رغبة عن الشرع. وربما يبتدع المبتدع بدعا في العقائد تعدل به عن ملة الإسلام جملة وتفصيلا. يعني البدع بتزيد بالإنسان لغاية ما يسيب دين الإسلام بالكلية، كبدعة مساواة الأديان. وقال الله تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. وجه الدلالة أنه لابد من الاتباع مع الإخلاص الذي هو إسلام الوجه لله، والابتداع ينافي الاتباع. واتبع ملة إبراهيم حنيفة، يبقى لابد أن نتبع وليس أن نبتدع. وقال تعالى أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض. المبتدع متبع لغير دين الله، مبتغ لغير دين الله، مبتغ. المبتدع مبتغ لغير دين الله في التفصيل، لم يرضى بما شرعه الله على ألسنة رسله، بل زاد ونقص وابتدع في الدين ما ليس فيه. وقال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وقال الله عز وجل ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. أمر الحق سبحانه باتباع الشرع وترك اتباع الأهواء والبدع. وقد ذم سبحانه من اتبع أهل البدع فيما يشرعون من دون الله، فقال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. دخل في أهواء الذين لا يعلمون كل ما يهوونه، ولذا كانت هذه الآية ناهية عن اتباع أهل الكتابين وأهل الشرك، كما أنها تنهى عن اتباع أهل البدع، لأنهم الذين لا يعلمون وأهواءهم ما يهوونه. قال تعالى أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. فالكتاب كاف كمعجزة تدل على صدق النبي، على صدق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، كما أن الكتاب كاف للهداية إلى الصراط المستقيم. إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. الكتاب إذا تلي على الناس وفهم كما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو رحمة وذكرى، فهو يهدي إلى صراط مستقيم. يبقى الناس محتاج لا تحتاج شيئا بعد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما دل عليه الكتاب والسنة. ففي الحديث إني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله، صححه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي. وهو دل على اتباع السنة والإجماع والميزان الذي هو القياس الصحيح. يعني الكتاب دل على اتباع السنة، مش كده؟ أطيع الله وأطيع الرسول، كل أدلة التي سبقت. ودل على اتباع الإجماع، إذا جبناها في الأول خالص ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم. وهو دل على اتباع الميزان الصحيح الذي هو القياس الصحيح الميزان، لأن الله قال الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. وجه الدلالة في الآية على ذم الابتداع أن ما شرع أن المبتدع الذي ينشئ البدع ويحدثها ويوجب ويحل ما لم يأذن به الله يدعي أن ما شرعه هو مكمل للشر، وأن بيان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ليس بكاف بل يحتاج إلى مزيد بيان وإيضاح، فأفهمته الآية بكون الدين كاملا وبيان الرسول صلى الله عليه وسلم تاما كافيا، بيان الدين كاملا وبيان الرسول تاما كافيا. نقول لا، تنبيه ليس في هذه الآية دلالة على عدم الحاجة إلى السنة، عشان بيقولوا أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يبقى الكتاب إيه كاف. يقول ليس هل يدل على عدم الحاجة إلى السنة، بل نقول بل هي تدل على لزوم السنة، إذ بيان الكتاب في الحقيقة لم يكن إلا بالسنة، وقد أمر تعالى باتباع السنة في الكتاب فقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فمن ترك السنة فقد ترك الكتاب في الحقيقة. وقال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وجه الدلالة أن الآية تذم اليهود والنصارى على اتباعهم لبدع الأحبار والرهبان وطاعتهم في تحريف الكتاب، فمن ابتدع في الدين ما ليس منه وزعم أنه من الدين فله نصيب من مشابهة الأحبار والرهبان، ومن اتبع المبتدع على بدعته فله نصيب من الذم الذي لحق أتباع الأحبار والرهبان، مع أنهم كانوا مشايخهم علماءهم، ولكن لما تركوا كتاب الله وأخذوا كلامهم صاروا عبادا لهم، صاروا اتخذوهم أربابا، قد اتخذوهم أربابا. عشان كده أي حد يمنع الناس من معرفة النصوص والأدلة من الكتاب والسنة هو يدعو إلى تحريف الدين كما حرف على عيد الأحبار والرهبان. ولذلك فصل الناس عن النصوص في العقيدة بعلم الكلام وفي العمل بالتقليد الأعمى باسم التمذهب وفي السلوك بعائلة يعني إلى مقامات التصوف، فهذا بلا شك سبب لتحريف الدين كما وقع في من تحريف على أيدي الأحبار والرهبان. فسمى من اتخذ أحدا يشرع له ما لم يأذن به الله مشركا، وسمى فعل هؤلاء المشرعين شركا. كلام ده لو واحد اعتقد أن لهم أن يحرموا الحلال ويحللوا الحرام كما ثبت ذلك في السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألم يحرموا الحلال ويحللوا الحرام فاتبعتموهم، قال بلى، قال فتلك عبادتهم. وصار الناس بعد ذلك يتبعون من ليس بعابد ولا بعالم، فالأحبار علماء والرهبان عباد، فصار الناس يتبعون في الغلو في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله الجهال والفساق. ثم بعد ذلك زاد الأمر حتى صار تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله يرجع فيه إلى الكفار، يقرر الغرب شيئا يجي عندنا مقرر كأشياء لازمة، منعوا الختان امنعوا الختان، منعوا تعدد الزوجات امنعوا تعدد الزوجات، أباحوا الشذوذ أبيحوا الشذوذ، نعوذ بالله. يعني يعني فعلا أهل الكتاب تركوا اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا إلى اتخاذ السادة والكبراء والأغنياء والطوائف التي تشرع لهم من دون الله بالكلية أربابا. البدعة كما عرفها الشاطبي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، تضاهي الطريقة الشرعية تشبهها، يعني لها وجه، وإلا مش هتمر إلا لو إيه، لو كان لها وجه موافقة. يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية، تعريف ينطبق على البدع الإضافية والبدع الحقيقية. طبعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عشان الآيات اللي هي ثم من اتخذ أحدا يشرع له ما لم يأذن به الله مشركا فقال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إيه حكاية البدع الحقيقية والإضافية؟ البدع الحقيقية لا أصل لها في الشرع، إلا أن صاحبها تعبد بها إلى الله فأشبهت الطريقة الشرعية من جهة التعبد. يعني عايزين نقول إن كلمة تضاهي الطريقة الشرعية إزاي والبدعة مصدمة للنصوص أصلا، صاحبها بيتعبد بها لله فبيتقرب بها إلى الله، عشان كده سميت يعني البدعة فيها قدر مضاهاة في التقرب. أما البدع الإضافية بدع أصلها ثابت ولكن الإحداث كان في الكيفية وفي العدد وفي الصفة ونحو ذلك. من هنا كانت المعاصي التي يتعبد بها بدعة، يعني لو لقيت واحد بيتعبد إلى الله بسماع الموسيقى غير واحد رايح يسمع عمرو دياب، ده الاولاني ده مبتدع والتاني ايه عاصي. اللي بيرى ان من اولياء الله معناه ان هم ايه يبيعوا حشيش، من اولياء الله ودي كرامتهم عشان يمنعوا الناس من من الحشيش يبيعوا لهم حشيش، عشان البركه هتحل لما ياخدوا الحشيش اللي لمسوه بايديهم والكرامة تظهر يوم يبطلوا حشيش. هو دي بقى الوسائل الشرعية، ده بقى حد يتقرب إلى الله بذلك، وإلا يبقى يضيع العلم اللي عند العالم، لازم يجيب الكرسي ويقعد جنبه. ها؟ يقطعله ويبيع جنبه معاه. نقول وتعبد الخوارج بقتل الصحابة، يعني هما بيقتلوهم تقربا إلى الله، أو دلوقتي الناس اللي بيقتلوا المسلمين تقربا إلى الله، يفجروا مسجد ويقتلوا أبرياء بكل بقى إيه، بتهمة الموالاة، بتهمة إن الحكم إلا لله كما فعل الخوارج القديم. قوله في الدين يشمل العقائد والعبادات وكليات المعاملات، يعني قواعد المعاملات. لم نقل والمعاملات على العموم لأن الأصل فيها الإباحة، لكن أصولها ثابتة شرعا، أما كيفياتها فمرجعها إلى الناس ما لم تعارض أحكام الشرع. فالمضاربة ثبتت أصولها الشرعية، ولكن الشركات المعاصرة التي يشترك فيها الآلاف، لأن الشركات بيبقى عندهم آلاف الأسهم مثلا، بأنظمة محاسبية ضخمة لم تكن معروفة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، وكذا المصارف التي تسمى بالبنوك لو قامت على نظم إسلامية فإنها جائزة، مع أن صورتها لم تكن مولودة بهذا التفصيل على عهد رسول الله ولا أصحاب. أما إذا التزم الناس في معاملاتهم نظما يعتادونها ولا يتركونها بحيث يرى الناس لزومها ويشكون في جواز تركها شرعا زي المكوس، فإنها بذلك تدخل في حيز البدع كالجمارك والضرائب، فقد صارت ملتزمة حتى أصبح الناس يتساءلون عن جواز تركها من عدمه. ولذا نقول ببدعية تأصيل معاملات ملزمة لم يأتي بها الشرع لوجود الالتزام الذي يشبه الطريقة الشرعية. يعني حدود البدع هتبقى في العقائد زي بدع القدرية والجهمية والمرجئة والخوارج وكل أهل البدع، وبدع من يدعون غير الله ويسألون غير الله، بدع في العبادات مثل اختراع عبادات جديدة، مثل أن يتعبد الناس بتعظيم ليلة المولد كل عام، ليس يوم الاثنين وليلة الاثنين، بل يعظمون ليلة الثاني عشر، فهذا من بدع العبادات. وكذا الصلاة النارية وصلاة الفاتح، والعجب أن تخرج الفتاوى بجواز ذلك، آخر فتوى من دار الإفتاء بجواز مشروعية الصلاة النارية، والله ما رضيتش أشوفها، علشان هذا الأمر في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أي كتاب من كتب الأئمة الأربعة أو غيرهم، حد يقول إن في عالم اخترع ذلك؟ كل ذلك ما أنزل الله به من سلطان. يبقى لما الناس تقول الكلام ده يبقى إيه؟ يبقى الواحد جزما ويقينا لابد أن يرد ذلك. صلاة بطريقة معينة، وزيها واحد تاني يقول لك الصلاة اليسرية. الصلاة اليسرية بتاعت يسري جب عمل صلاة بتاعته. صلاة التسبيح ورد بها حديث بيصححه يقول دي سنة، واللي ضعفه يقول ليست مشروعة والخلاف فيها سائر. أنا أرجح صحة الحديث في صلاة التسبيح، خاص بالعباس؟ لا مش خاص بالعباس، خاص بمن يشبه العباس ممن لم يكن حافظا للقرآن كثيرا. الجزء الثالث في البدع المعاملات، أصول المعاملات كتأصيل عقوبات السجن بدلا مما شرع الله عز وجل. فالعقوبات دي هتبقى داخلة تبع ليه؟ إضافة إلى أنها ترك للحكم ما أنزل الله وحكم غير ما أنزل الله، هي من البدع الضلالات. وفرض مكوس على الناس غير الزكاة، يعني الناس تركت جمع الزكاة وجمع الجزية من الكفار ونصبوا نظم أخرى في جمع الأموال ما أنزل الله بها من سلطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. وفي السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 72 فرقة، وتفرقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة. وفيها عن معاوية السنن، يعني عن معاوية بن أبي سفيان أنه قال: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا، فقال: ألا إن من كان قبلكم من أهل الكتاب. يا رب ارحمنا رب. افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 واحدة في الجنة وهي الجماعة. زاد في رواية إنها سأخرج من أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما تجارى الكلب لصاحبه أو بصاحبه. داء الكلب، وفي لفظ بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. هذا الحديث فيه تحذير الرسول صلى الله عليه وسلم من الابتداع في الدين، فهو الذي يفرقها أحزابا. هذا التفرق كوني قدري لا بد من حدوثه، ولكن الله أمرنا برد القدر بالقدر ومحاولة تجميع الأمة على الحق قدر المستطاع. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. تنبيهات: لا ينبغي الانشغال بعد هذه الفرق وتعيينها، ولكن يكفي معرفة السنة من البدعة ومعرفة أصول الفرق البدعية. يعني مش لازم أعد 72 بالضبط، يعني أنا احنا عارفين هم أربع فرق أساسية، كل واحدة متضمنة لمجموعة من البدع. الابتداع في الأسماء والصفات، فيها فرق الجهمية والمعتزلة والمشبهة وغيرها، الأشاعرة من ضمن ذلك لأنهم ينفون ما عدا الصفات السبعة ويتهمون من أثبت هذه الصفات بالتجسيم، وهذا كلام باطل بلا شك. وينفون صفة الأفعال كالاستواء والنزول والمجيء، هم يزعمون أن من أثبت ذلك مشبه. النوع الثاني ابتداع في القضاء والقدر كفرق القدرية والجبرية وما تشعب منهما. يعني القدرية فرق، في غلاة القدرية وفي القدرية اللي هم بينفوا المشيئة والقدرة وخلق أفعال العباد بس بيثبتهم العلم، في قدرية ما بتثبتش العلم، والجبرية كذلك متفاوتون. بعدين النوع الثالث الابتداع في قضاء الإيمان والكفر كفرق الخوارج والمعتزلة والمرجئة وما تشعب منهم. الرابع الابتداع فيما يتعلق بالموالاة للصحابة وآل البيت ومسائل الإمامة والخلافة كفرق النواصب والشيعة وما تشعب منهما. هذه الفرق المهدد بالنار، المهددة بالنار، تشمل الفرق التي كفرها السلف بالنوع دون تكفير أعيانها، ودخول أفرادهم النار لا يقتضي خلودهم فيها. فليس في الأئمة الأربعة ولا غير الأربعة من يكفر الفرق النارية بالكلية، ولكن يحكم بكفر بعضهم عينا إذا تكلم بالأقوال الكفرية وأقيمت عليه الحدة اللسانية. وأما الفرق التي تكفر نوعا وعينا فليست من الاثنتين وسبعين فرقة، زي غلاة الروافض القائلين بألوهية علي أو ألوهية الحاكم بأمر الله أو غير ذلك من أنواع الكفر نوعا وعينا. دي ليست من الاثنتين وسبعين فرقة. العلوية الذين أله عليا كذلك. دول خارج ال 72. رد البعض زيادة كلها في النار إلا واحدة، وزعم أنها من وضع الزنادقة لينفر الناس من الدخول في الدين، لأن الحديث يدل كما زعم على أن أكثر الأمة في النار. والجواب أن هذه الزيادة رواها ثقات ولا وجه لردها من جهة المعنى، فأكثر الأمة بحمد الله من الجماعة، أكثر الأمة من الجماعة لا من الفرق المنحرفة. فالفرق النارية وإن كانت كثيرة في العدد إلا أن أتبعها قلة، أما أهل السنة والجماعة فهم فرقة واحدة، لكن أتباعهم أكثر ولله الحمد والمنة. قال عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. قيل: يا رسول الله، كفارس والروم. قال: ومن الناس إلا أولئك. عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموهم. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن جحر ضب لو فعلوا ما يضيق بما يضيق به المرء على نفسه لتبعتموهم، وكذا لو فعلوا خلاف المعتاد ما يشين المرء فعله لفعلتهم لفعلتم مثلهم. في هذا الحديث، في هذه الحديث، التحذير من التشبه باليهود والنصارى والركون إليهم ولو شيئا قليلا، فإن الأمة ما وصلت إلى هذه التبعيات العمياء التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم إلا باستسهال أفرادها لطاعة أهل الكتاب والتشبه بهم شيئا فشيئا. نقول الأذكار ونعود بعد المغرب إن شاء الله.